بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في التعليق على كتاب فتح الرحيم الملك العلام للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 93 من شرح شيخنا على متن كتاب فتح الرحيم الملك العلام للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 16 من شهر صفر 38 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله، وقوله سبحانه: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. وقوله سبحانه: ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. يدل على استحباب هذه الأذكار عند ركوب كل مركوب من دابة وسفينة ومراكب برية وبحرية وهوائية. ذكر المصنف رحمه الله هذا تحت عنوان أحكام متنوعة في الأصول والفروع والآداب، وهذا مما يتعلق بآداب ركوب الدابة. وذكر ضمن هذه الآداب قول الله تبارك وتعالى: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. وقوله سبحانه: ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فنبه على أن هذا يدل على استحباب ذكر الله عند ركوب الدابة، ومما يدخل في معنى الدابة اليوم هذه السيارات والطائرات والسفن والبواخر وكل ما هو مركوب. واختلف بعض أهل العلم في هذه المصاعد المتحركة التي تنقل من أدوار من دور إلى آخر، هل هي في حكم الدابة المتنقلة أو السيارة؟ هذا فيه خلاف. أما السيارة فلا شك أنها في حكم الدابة. ومما شرع لنا في ذلك آداب الركوب، وهو أن يقول القائل سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وهذا مما يعني شرع أن يقال عند الركوب، وكذلك سائر الأذكار التي تقال عند ركوب السيارة والطائرة التي هي في مقام الدواب، هذا مما فيه الخير والبركة والحفظ بإذن الله عز وجل. كذلك الأذكار الحافظة، وكذلك أن يكون المسلم يعني متهيئا أيضا في مثل هذه المراكب بوضوئه للصلاة، لأنه قد يتعذر عليه أن لا يتمكن من الوضوء فيكون متوضئا حتى يؤدي الصلاة إذا ما جاء وقتها ولم يتمكن من أدائها بعد نزوله، كما يحصل في بعض الأسفار الطويلة في الطائرات أنه يصلي في الطائرة فيكون متهيئا يعني لذلك. وإن كان الآن هناك دورات مياه في الطائرات لكن قد يشق على البعض. فالمقصود أن المسلم يستفيد من هذه الوسائل بحسب ما يسر الله عز وجل، ويأخذ من الآداب ما جاء في الركوب ويستعمله الآن في مثل هذه المراكب التي سخرها الله عز وجل لنا. قال المصنف رحمه الله: وقوله سبحانه: وشهد شاهد من أهلها. الآية يدل على اعتبار القرائن وشواهد الأحوال. نعم، في قوله وشهد شاهد من أهلها، هذا في قصة يوسف، وهذا فيه اعتبار القرائن والأحوال، والعلماء مختلفون في ذلك، في الأخذ بالقرائن والأحوال، وهذه القرائن متفاوتة، فمنها قرائن قوية وظاهرة، ومنها قرائن ضعيفة. ومن القرائن التي يتكلم فيها الفقهاء قديما مثل أن يوجد رجل يعني أمام قتيل يعني يتشحط في دمائه، وبيد هذا الذي يقف على رأسه بيده سكين تقطر دما، فهذه من القرائن القوية على أن هذا هو القاتل. وجاءت الآن بعض القرائن القوية التي استدلوا بها كالبصمات وغيرها، فمثل هذه الأمور محل خلاف بين أهل العلم والقضاء في الأخذ بها من عدمها، وكذلك التصوير، وإن كان العلماء توقفوا في هذا عن بعد نظر، ثبت الآن التلاعب بالصور وتركيب الصور، فيأتون ببدن ويركبون عليه رأس إنسان آخر، وكم شوهوا سمعة وصور يعني أهل الفضل والعلم وولاة الأمور بهذا التلاعب بالصور، وقد يأتون بصورة ويلصقونها بصورة أخرى، ويأتون بصورة امرأة ويجعلونها كأنها تقف مع رجل، هذا كله من الكذب والتزوير، وهذا مما يدل على بعد نظر العلماء يعني في هذا الباب. وكذلك التسجيل الصوتي، فإنه ثبت الآن أن الأصوات تقلد، كما تسمعون وتلاحظون أن بعض الناس يقلد القراء كأنما تسمع هذا القارئ أو تسمع هذا الخطيب. وهناك أيضا آلات يعني تخفض هذه الأصوات وترققها وتعمل على إدخال مؤثرات، ما يسمونها مؤثرات صوتية يتغير فيها الصوت، فهذا مما يدل على أن هذه الأمور أنه لا يعتد بها منفردة، وإن كان قد يستأنس بها أحيانا عند بعض القضاة. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقوله سبحانه: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وقال سبحانه: إن خير من استأجرت القوي الأمين، يدل على اعتبار الكفاءات والأمانات في الولايات والوظائف كلها بحسب ما يليق بالولاية، فإن لم يحصل الأكمل في هذه الصفات فالأمثل فيها. نعم، أيضا ذكر قول الله عز وجل في خبر يوسف عليه السلام وقوله: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. هذه الآية فيها دلالة على الولاية، وأن الرجل يجوز له أن يطلب الولاية وأن يولى على منصب إذا كان يريد بذلك النفع للمسلمين، وإذا كان له قدرة على ذلك. وهذا لا يتنافى مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن: يا عبد الرحمن لا تسأل الأمارة، فإنك إن سألتها يعني لم تعن عليها، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. قال العلماء: هذا لمن سأل الإمارة وهو يريد بها رفعة لنفسه أو جاها أو مكانة، وأما من طلبها لينفع المسلمين كأن يغفل عن خبرته بهذا الأمر أو لا يعرف، فيقول: أنا خبير بهذا الأمر، اجعلوني على هذا الأمر، فهذا جائز. لكن درج العلماء وأهل الفضل على عدم الثقة بالنفس في أن يزكي الإنسان نفسه لأمر فيخشى أن لا يوفق، فدرجوا على أن لا يطلبوا هذا الأمر. ولكن هذا نبي كريم أيده الله عز وجل وأعانه وسدده، فطلب هذا الأمر وأعين عليه ووفق. وأيضا قول الله عز وجل: إن خير من استأجرت القوي الأمين، هذا في خبر ابنة الرجل الصالح لما لقيت هي وأختها موسى وطلبت من أبيها أن يستأجره، قالت: إن خير من استأجرت قوي الأمين. قال العلماء: هذه الآية أصل في الإجارة، وأنه يجوز الاستئجار، وأن خير الأجراء من جمع بين القوة والأمانة، القوة في أداء العمل والأمانة عليه. وهذا مما يدل على أنه لا يصلح الأجير إن لم يجمع بين هاتين الصفتين، فقد يكون أمينا لكنه ضعيف، وقد يكون قويا ولكنه خائن، فلا يصلح إلا القوي الأمين القوي. والقوة المقصود بها القوة على العمل الذي يستأجر عليه، فإن كان المقام مقام علم فيحتاج إلى قوة علمية مثل القضاء ومثل الفتية ومثل مواجهة المخالفين والرد عليهم ومناظرة المخالفين وغير والتدريس والتعليم، فهذا يحتاج إلى قوة علمية، وقد يحتاج إلى قوة بدنية كالجهاد في سبيل الله، وقد يكون يحتاج إلى خبرة وإلى قوة في الطب أو في الهندسة أو في الصناعة أو في التجارة أو في الزراعة أو في غيرها من الأمور، فكل مهنة بحسبها. فيختار ولي الأمر القوي الأمين الذي هو قوي على هذا الأمر ولديه قدرة وقوة وأمانة على هذا العمل الذي استؤمن عليه. قال المصنف رحمه الله: وقوله سبحانه: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا. وقال تعالى: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وقال تعالى: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. يدل على الاجتهاد في الدعاء للوالدين والذرية وعلى طلب الدعاء من الوالدين والفضلاء. نعم، ثم ذكر قول الله عز وجل في خبره عن أبناء يعقوب في قولهم لأبيهم: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا، وقول أيضا: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وكذلك قول الله عز وجل: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، إلى آخر هذه الآيات في خبر الله عز وجل عن الأنبياء والصالحين في سؤالهم الله عز وجل المغفرة، وفي الطلب من الآباء الدعاء لهم. وهذا لا شك أنه من أنفع ما يكون أن الدعاء توجه إلى الله بالدعاء والطلب، فإنه من أنفع ما يكون. وكذلك الطلب من الوالد أن يدعو للابن، فإن هذا له أثره العظيم، ودعوة الوالد مستجابة لابنه، لأن الوالد إنما يدعو لابنه البار، فإذا دعا له يرجى له الإجابة. وهذا الأمر هو جائز في الطلب من الغير الدعاء، ولكن الأكمل هو أن يدعو الإنسان بنفسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فهذا مما يدل على أن الإنسان كلما توجه إلى الله ولم يسأل الخلق ولم يطلب من الناس الشفاعة ولا الدعاء، فإن هذا أكمل من سؤال الغير. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه ما كان من عادة كبار الصحابة كالخلفاء الأربعة وبقية العشرة وأمهات المؤمنين أنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة، فأقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وأمهات المؤمنين، وما يعرف عن واحد من هؤلاء أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له أو أن يدعو له وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن ترك طلب الدعاء أنه أفضل، وهذا من التوسل الجائز كما ذكر العلماء في باب التوسل المشروع، وهو التوسل بدعاء الرجل الصالح أن يطلب منه أن يدعو لمن طلب منه الدعاء، وهذا جائز في حياة الرجل وفي حال حضرته أن يطلب منه أن يدعو له. أما بعد موت الميت لا يجوز الذهاب إلى قبور الصالحين وقبور الأنبياء وتطلب منهم الشفاعة، فإن هذا شرك كما ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض فتاواه، أن طلب الشفاعة من الأموات أنه شرك، وذكر في موطن آخر أنه بدعة، ولعل هذا بحسب الشبهة التي ترد على القلوب. وكذلك الصحابة رضي الله عنهم ما كان الناس يتوجهون إليهم بطلب الدعاء، وكان عمر إذا سأله رجل وقال: أدعو الله لي، قال: لست بنبي، أدعو لنفسك. وكانوا يزجرون من يتردد عليهم بطلب الدعاء، فإن هذا يصرف الناس عن عبادة الله وعن التوجه لله بالدعاء إلى الناس. الله عز وجل قال وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وما قال اطلبوا من الخلق ان يدعوا لكم، قال ادعوني. هناك شبهة عند بعض العوام، يقول بعضهم نحن مذنبون كيف ندعو الله، ونحن لا نستحق ان نجاب، ولكن نطلب من الصالحين ان يدعوا لنا. نقول ان كلما استشعر الانسان فقره وذنبه وانه ضعيف وأنه ليس بشيء كلما كان أرجى لإجابته، هذه الحالة هي التي يرجى فيها الإجابة، أن تستشعر أنك مذنب وأنك لست بشيء وأنك لا تستحق على ربك شيئا إلا فضل الله ورحمة الله عز وجل. ويذكر في هذا قصة، وهذا مما يستأنس به عن بني إسرائيل، أن شابا أو رجلا صالحا كان يقوم الليل دائما وكان يدعو الله فلا يستجيب له، فليلة من الليالي نام عن ورده، ثم قام آخر الليل وقد فاته ورده وما تمكن إلا شيء يسير مما كان يفعله بالنسبة لليالي الماضية، فأخذ يدعو وهو مستشعر التقصير ويقول في نفسه كيف يستجاب لي الليلة وأنا مقصر وكنت أدعو في تلك الليالي ولا يستجاب لي. قال بعض الرواة فاستجاب الله له في تلك الليلة، ثم بعد ذلك رأى رؤيا أنه كان يدعو في مقام الإعجاب، فلما انكسرت نفسه وأصبح يدعو في مقام التضرع والانكسار استجاب الله له. هذا هو الذي ترجى معه الإجابة، أن يدعو الرجل وهو فقير، ولهذا أرجى ما تكون الإجابة في حال الضعف والمرض والسفر، وفي حال أيضا الظلم والبغي، كما جاء في الحديث دعوة المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب، لأن المظلوم يستشعر ظلم الناس له وتسلط الظالم عليه فيشعر بالظلم والبغي فيلجأ إلى الله عز وجل. وهكذا كل مكروب إذا دعا الله في حال كرب استجاب الله له، حتى قال الله عز وجل في المشركين فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون. الذي استجاب للمشركين وهم على ظهر السفينة وهم مشركون لما تلاطمت الأمواج وأشرفوا على الغرق، دعوا الله مخلصين له الدين فنجاهم واستجاب لهم، فلما رجعوا إلى البر رجعوا إلى شركهم. فكيف بك أنت المسلم الذي يعني تستشعر ضعفك وتقصيرك في حق الله، فهذا أرجى ما يكون في إجابتك، فتوجه على الله. ولو كان الله لا يستجيب إلا لصالح مقيم على العبادة لا يقصر ما استجاب الله لعبد، لأنه ما من إنسان إلا وله تقصير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. حتى الأنبياء على الصحيح أنهم ما عصموا من الصغائر وفي ارتكابهم للكبائر خلاف، والمقصود أن لهم ذنوب، ولكن ليس من المستحسن ولا من الأدب أن تقول فلان من الأنبياء مذنب، لكن من حيث التقرير العام يقال ما عصم من الذنب أحد، حتى الأنبياء تجري عليهم الذنوب، ولكن الله عز وجل يوفقهم للتوبة منها، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما ذكر الله ذنب نبي إلا ذكر توبته عليه، فهذا دليل على فضلهم وعلو منازلهم أن الله عز وجل يوفقهم للتوبة من الخطايا. فما عصم أحد، وما ادعى أحد في الصحابة أنهم معصومون لا يخطئون ولا ترد عليهم الزلة رضي الله عنهم، وهم خيار الأمة، فكيف بغيرهم؟ فلا يظن أن العلماء والدعاة وأن هؤلاء أهل العلم أنهم ليس لهم ذنوب، هؤلاء ذنوبهم كثيرة لا يقارنون بالصحابة ولا بالسلف، وما من إنسان إلا وله ذنوب وتقصير وخطايا، فهذا الذي تطلب منه الدعاء مثلك هو مقصر ومذنب ومقصر، ولربما كان بعض من يطلب الدعاء أفضل ممن يطلب منها الدعاء، فلا تدري ما الذي لك عند الله إذا كنت مقيم على عبادة الله ولكن تحقر نفسك لضعف علم أو لتقصير، فإن العبرة بما قام في القلوب من تقوى الله والورع ومراقبة الله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يدل على أن التسبيح والتحميد والإكثار من ذكر الله والاشتغال بعبادته مع ما فيه من الخيرات والأجور أنها تشرح الصدر وتهون المشاق وتسلي عن المصائب. نعم، ما أمر الله عز وجل به في هذه الآيات في قوله: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذا فيه توجيه من الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه إذا تعرض له المشركون والمنافقون بشيء من القول في قوله: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، ما الذي أرشده إليه في هذا المقام أن يضجر وأن يعني يترك الدعوة أم لا؟ بل أرشده إلى التسبيح، قال: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. وهذا دليل على أن أفضل ما تواجه به المصائب والبلاء هو ذكر الله مع الصلاة، المداومة على الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفزع إليها عند الحزن ويقول لبلال: أرحنا بها. وإذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وإذا كسفت الشمس صلى، وإذا انقطع المطر صلوا صلاة الاستسقاء. في كل أحوالهم يلجؤون إلى الصلاة، وإذا وجد الفرح وتجددت النعمة شرعت الصلاة شكرا لله عز وجل. فالصلاة عبادة عظيمة فيها راحة للنفس مما يرد عليها من الآلام ومن المصائب ومما يصيب الإنسان من أذى المخالفين ومن أقوالهم، يفزع إلى الصلاة وإلى ذكر الله عز وجل. ثم قال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي إلزم عبادة الله حتى يأتيك اليقين. واليقين هنا هو الموت، حتى يأتيك اليقين. سمي الموت يقينا لأنه متيقن لا شك فيه لا يشك فيه. وليس معنى ذلك كما ظن بعض المخالفين أن اليقين هي منزلة في الإيمان، فأن العبد يعبد الله عز وجل حتى يأتيه اليقين، فإذا أتاه اليقين ترك العبادة. هذا فهم خاطئ ولا يقول به إلا الزنادقة. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال يعبد الله عز وجل حتى لقي الله وهو يعبد الله. فهؤلاء إذا قالوا اليقين هنا هي منزلة في الإيمان، يقال لهم: هل بلغها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإذا قالوا لم يبلغها كفروا، وإذا قالوا بلغها نقول: متى انقطع عن العبادة؟ متى انقطع عن العبادة؟ بعد كم بلغ مرحلة اليقين؟ وكم مضى عليه من السنين أو الأشهر أو الأيام وهو تارك للعبادة؟ حاشاه ذلك. فهذا مما يدل على جهل هؤلاء. فالمقصود باليقين هنا الموت، يعني أعبد الله عز وجل حتى يأتيك الموت ملازما لعبادة الله عز وجل، ولا تبالي بأذى الناس، ولا تبالي أيضا بما ينالك من الأذى ومن كلام المخالفين والمنافقين والمشركين. وهذا فيه تسلية للمؤمنين أن كل ما يصيبهم وينالهم من أذى المخالفين من الأذية لهم في سفك الدماء واحتلال الأوطان والأبصار وانتهاك الأعراض والأذية بالقول والفعل، فعليهم أن يصبروا وأن يلزموا ذكر الله وأن يأخذوا الاحتياط لجهاد المخالفين لدين الله عز وجل مع القدرة. فلا يكون الجهاد إلا مع القدرة، والقدرة الذي يقومها وينظر فيها ولي الأمر. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. وقال سبحانه: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فيه الترغيب في إكرام اليتيم والزجر عن الإساءة إليه، وفيه حسن الخلق مع السائل للمال والعلم، والتحدث بنعم الله مع نفسك ومع الخلق، والاشتغال بعبادة الله عند الفراغ من الأشغال الدنيوية، وكثرة الرغبة إلى الله في جميع المطالب الدينية والدنيوية. أيضا ذكر قول الله تبارك وتعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. فنهاه الله عز وجل، نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن قهر اليتيم وعن زجره. واليتيم هو من مات والده قبل سن البلوغ، ولا يطلق على من فقد أمه يتيما. قال بعض العلماء: البشر لا يطلق اليتم إلا على من فقد أباه، والبهائم يطلق اليتم على من فقد أمه. فاليتم هو من فقد أباه قبل البلوغ، لأنه ضعيف ومنكسر، ولأن هذا الصبي وهذا الصغير فقد أباه، فنهى الله عز وجل عن قهره وعن زجره. قال: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. السائل هو طالب الحاجة. قال العلماء: يدخل في السائل عموم السائلين، من سأل المال ومن سأل الطعام أو من سأل في الفتية، فإن لا يجوز للعالم أن يزجره ولا أن يشدد عليه، وإنما يحسن إليه. وأما بنعمة ربك فحدث، وأما بنعمة ربك فحدث، ما أنعم الله بك به عليك من النعم فتحدث بنعم الله ولا تكتم النعمة. وهذا فيه دليل على مشروعية التحدث بنعم الله إذا كان على هذا القصد. والناس في هذا الأمر يحصل لهم تقصير من جهتين، فبعض الناس يحمله الفرار من العجب ومن الحديث عن النفس أن يتحدث بنعم الله، ومن الناس من يبالغ في التحدث بنعم الله حتى يبلغ العجب، فهذا خطأ، وإنما يتوسط، فلا يكون كتوما للنعم لا يتحدث بها، ولا يكون مفتخرا بها. والأمور بمقاصدها، فإذا تكلم بنعمة الله من باب التحدث قال: هذا مما أنعم الله به علي بفضله ومنته، من غير حول مني ولا قوة، والمنة لله والفضل لله، وأنا مقصر، ولكن هذا فضل الله لا بأس. وأما إذا أظهر الفخر والخيلاء والعياذ بالله على صورة التحدث بالنعم كما يلبس الشيطان على بعض الناس، فالله مطلع على ما في القلوب، لما تكلم فلان ولما قال كذا وكذا. ولهذا درج بعض أهل العلم إذا تحدث عن نفسه أن يقول: من باب التحدث بالنعمة لا من باب الفخر، فإن الفخر لا يجوز. وبعض الناس يقول: أنا أفتخر أني كذا وأفتخر أني كذا، وإنما الواجب هو التواضع لله عز وجل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، وأمره الله عز وجل أن يبلغ الأمة هذا الأمر، فقال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فبين ما أوحى الله به إليه أن يخبر بهذه المنزلة له عليه الصلاة والسلام، ثم دفعا لتهمة الفخر قال: ولا فخر، لأن العرب في الجاهلية كان أحدهم يقول: أنا سيد بني فلان وأنا سيد قومي، يفتخرون بهذا بالسيادة والرئاسة. فلما كان هذا الأمر موهم، كانت هذه العبارة تجري على ألسنتهم: أنا سيد بني فلان، وأنا سيد العرب، وأنا سيد العجم، وأنا سيد كذا وكذا، يفتخرون. بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخبر بالوحي ولا فخر، لا يفتخر بذلك، ولو جاز الفخر بشيء لحق للنبي صلى الله عليه وسلم أن يفتخر بأنه سيد ولد آدم، فآدم وبنوه منذ أن خلقهم الله إلى آخر نفس من هذه البشرية كلهم دون هذا النبي صلى الله عليه وسلم في المنزلة من الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين، كلهم تحت لواء سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا قال تبارك وتعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. اختلف في قوله فإذا فرغت فانصب، فقيل إذا فرغت من شغل الدنيا فانصب للعبادة، وقيل العكس إذا فرغت من أمور معاشك وحياتك فانصب إلى عبادة الله، وقيل إذا فرغت من الفرائض فانصب إلى النوافل، وقيل إذا فرغت من الدعوة إلى الله وتبليغ الرسالة فانصب إلى عبادة ربك. ولعل هذه المعاني كلها يعني تدل على هذا، وهذا فيه لعلها نكتة لطيفة يعني خطرت في ذهني الآن، وهو تنظيم الوقت. فإذا فرغت فانصب، يعني إذا فرغت من شيء فانتقل إلى شيء آخر ولا تضيع الوقت، فأنت إذا كنت في شيء فكرس جهدك في هذا الأمر الذي أنت فيه، إن كان في عبادة أو في أمر من الأمور، فإذا فرغت منه لا تقطع يعني العمل وتنقطع عما أنت فيه وتنتقل من شيء إلى شيء، فإن هذا صاحبه لا ينجز. هذا في كل شيء، حتى في العلم في الكتب، يعني بعض طلبة العلم يقرأ من هذا الكتاب ثم يمل وينتقل لكتاب آخر ويبدأ في الكتاب الآخر، وإذا انتصف من تركه وذهب لكتاب آخر، يدرس على شيخ ويبقى عنده فترة ثم يمل الشيخ يذهب إلى آخر يدرس عند الآخر ثم يقول لا فلان ويذهب لفلان، هذا يضيع وقته. فعليه أن يلزم الشيخ حتى يأخذ ما يريد منه، فإذا علم أنه أخذ ما يريد نعم ينتقل إلى شيخ آخر. وأما التشهي في العلم والتشهي في القراءة والملل، كلما دخل شيء قال لعلي لو انتقلت إلى كذا، فهذه ليست من سمات أهل الحزم والعزم الذين إذا دخلوا في شيء فرغوا منه. فإذا فرغت فانصب، إذا فرغت هذا فيه معنى، إذا بدأت في شيء وفرغت منه لا تقطع الأمر فانتقل إلى أمر آخر فانصب. والنصب هو طول العبادة ولزوم العبادة. وإلى ربك فارغب، وهذا فيه توجيه إلى أن الإنسان يحرص بقدر ما يستطيع على بذل الأسباب بفعله، ثم يتوجه إلى الله بالطلب والرغبة فيما عند الله عز وجل، يعبد الله عز وجل ويبذل الأسباب ويرغب فيما عند الله من الخير. ودليل على أن الرغب لله، الرغب والرهب من الله عز وجل، يرغب إلى الله ويخاف من الله، لا يخشى من الناس وإنما يخشى ربه ويخاف من ذنوبه ومن تقصيره، فهو دائم الرغب في ربه لما يستشعر من فضل ربه، ودائم الخوف من ذنوبه وتقصيره. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال سبحانه: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فيه الحث على الاستعاذة بالله من الشيطان عند القراءة في الصلاة وخارجها، وعندما ينزغ الشيطان العبد ويحس بوساوسه التي تدور على التثبيط عن الخير والترغيب في الشر، فالاستعاذة بالله منه تدفع شره وكيده. نعم. ذكر قول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وقول الله عز وجل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فيه مشروعية الاستعاذة عند قراءة القرآن، والاستعاذة مستحبة عند القراءة، سواء بدأ القراءة من أول السورة يستعيذ ثم يأتي بالبسملة ثم يبدأ في أول السورة، وإذا بدأ القراءة من منتصف السورة أو جزء من أجزائها يستعيذ ولا يأتي بالبسملة، بسملة تكون في أول السور، والاستعاذة مشروعة في كل قراءة. وأيضا قول الله عز وجل وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. نزغ الشيطان هو تلبيسه وتحريك مكامن النفس إما لطلب شهوة أو لطلب علو في الأرض، فإن الإنسان ينزغ بين المؤمنين ويورث العدوات بينهم، وينزغ في الإنسان فيحمله على فعل المخالفة. فإذا وجد الإنسان شيئا من نزغ الشيطان يستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وهذا له أثر عظيم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي غضب حتى احمر وجهه قال إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهذا دليل على أن الاستعاذة تذهب الغضب. وقال العلماء الحكمة أن الغضب من الشيطان، فإذا استعاذ بالله من الشيطان ذهب كيده ومكره، وهذا دليل على فضل الاستعاذة من الشيطان والتوكل على الله عز وجل في صد كيد الشيطان. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، تدل على صحة الوكالة والتوكل وعلى المشاركة في الطعام وغيره وعلى اختيار الطيب منه وعلى الاحتراز عن الأمور الضارة وعلى أنه ينبغي كتمان السر الذي تضر إذاعته ضررا عاما أو خاصا. نعم. ثم ذكر هذه الآية من سورة الكهف في قول الله عز وجل مخبرا عن الفتية، قال فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. بورقكم هذه قيل أن هذه ورقة يعني في مقام النقد لدينا، وهذا دليل على أن الأوراق النقدية كانت موجودة عند الأمم الماضية. بورقكم هذه إلى المدينة، وهم كانوا في قرية فأرادوا أن يشتروا من المدينة. فلينظر أيها أزكى طعاما، فلينظر أيها، هذا فيه دليل على أدب التسوق، وأن الإنسان إذا أراد أن يشتري لا يشتري من أول تاجر، وإنما ينظر إلى التجار ثم يتخير الأفضل، لا يشتري من تاجر ولا ينظر في السوق. كثيرا ما يغبن بعض الناس بهذا، يشتري شيئا ثم يجده عند آخر بأرخص وأجود، أجود نوعا وأرخص ثمنا، وهذا الأمر يحتاج أيضا إلى توسط. بعض الناس يتعب نفسه فيبقى ساعات من أجل أن يشتري شيئا واحدا، وبعض الناس لا يبالي في هذا، التوسط مطلوب، يعني ينظر إلى محلين ثلاثة، إذا تبين له أن الأمر على ما هو عليه تخير ما يرى أنه أنسب. فلينظر أيها أزكى طعاما، هذا دليل على شراء الأفضل، وأن ليس من الزهد وليس من الفضل أن يأكل الإنسان الطعام الجيد. أزكى طعاما يعني يشتري الطعام الجيد، والطعام الجيد مؤثر في البدن، فهو أنفع له وأقوى له على طاعة الله وأبعد عن الأمراض. فليأتكم برزق منه، أطلقوا على الطعام أنه رزق مع أنهم يشترون بأموالهم. انظروا إلى آداب القرآن وما اشتمل عليه القرآن من الإعجاز، يعني فلينظر بورقكم هذه إلى المدينة، فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق، رزق من الله، مع أنهم يشترون بأموالهم. وهذا دليل على كل ما في أيدي الناس الآن من الرزق، يقول هذا من رزق الله، لا يقول هذا بمالي حزته بمالي وبما في يدي، بل هو رزق من الله، هو الذي سخر هذا المال، وهو الذي سخر لك الشراء، وهو الذي يسر لك أن يكون هذا الطعام في يدك. فليأتكم برزق منه وليتلطف، وليتلطف أي يسلك مسلك التلطف، وهذا دليل على هذا الأدب العظيم في معاملة الناس، فإن المتلطف يعني لا يتعرض لفتن ولا لأذية الناس، والذي يسلك مسلك التعسير والتشدد فإنه سيقع في خصومات، وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. والتلطف هو أخذ الشيء على وجه اللطف وعلى وجه السهولة، كما يقال فلان لطيف، يعني أنه في معاملته بحيث يصل إلى ما يريد بأيسر أسلوب، وليس متعنتا متشددا. ولا يشعرن بكم أحدا، دليل على كتم حاجة الإنسان وعلى عدم إشاعة الأمور، فإن كتمان السر وكتمان الشيء على الناس فيه وقاية من الحسد، وفيه وقاية من يعني اللصوص، وفيه وقاية من أهل الفتنة. فكلما تكتم الإنسان على أمره فهو خير له في حدود، يعني أيضا لأن بعض الناس يبالغ في التكتم حتى وكأنه يعني في حرب، دائما يتكتم في دخولي وفي خروجي، إنما المقصود الاعتدال في ذلك. وهذا أيضا في حق الغريب، وأما القريب كالتكتم على الوالد والوالدة فهذا لا ينبغي، وليس من بر الوالدين أن لا يدري الوالد ما تصنع، بل من البر أن يطلع الابن يعني والده ووالدته على أمره وعلى شؤونه، فإن هذا أدعى لبره إذا طلب شيئا يعني عرف منهما، وإذا أخبرهما بما عنده وما له وما يريد أن يذهب إليه لربما رغب في شيء يتحقق بسفره أو اتيانه أو ملكه لشيء، فيكون هذا أدعى لبره وإحسانه. كذلك الأهل والزوجة والأبناء، ينبغي الإنسان يكون متوسطا في هذا الأمر. وأما الكلام يعني في المجالس في بعض الأمور وعما يفعل الإنسان ويشتري، وهذا ليس من المروءة في شيء، لأنه لا ننفع للناس في هذا الأمر. ومن الأمور التي أصبحت يعني من الأمور التي يعني يتعجب منها الإنسان حقيقة، أن بعض الناس عن طريق هذه الوسائل كل ما فعل شيء صور نفسه ونزل هذه الصورة في المواقع، أنا في مطعم كذا مع أهلي، أنا ذهبت للتسوق، أنا ذهبت للمسجد، أنا ويصور نفسي. هذه مصيبة وبلاء ابتلي بها بعض الناس. وكذلك النساء كلما صنعت طعاما صورته وأرسلته، هذا طعامنا الليلة، هذا عشاؤنا، وهذه فيها مخالفات كثيرة، وفيها أحيانا كسر لقلوب الفقراء، وفيها أحيانا إثارة للغيرة، ولربما يعني وصلت هذه الصورة لمن لا تجد هذا الطعام، ومقتت زوجها الفقير وسببت مشاكل كما حصل، ويعرف هذا في المجتمع. فهذا يتنافى مع المروءة ويتنافى مع يعني الأخلاق، فالناس كانوا في عافية حتى جاءت هذه الوسائل، أصبح كل ما يفعله الناس يعني يصورونه ويرسلونه رسائل يعني لأقاربهم، ولربما بلغت هذه الصورة الآفاق، كما انتشر يعني وتعلمون صور رجل يقدم هدية لأمه وتجدها منتشرة في الدنيا. طيب لماذا تصور؟ يقدم هدية لأبيه ينشرونها، يقدم هدية لابنه تنشر. هذا يعني يجعل الإنسان ما يفعله لأهله خالصا لله، ولا ينشر هذا الأمر يعني بين الناس. وإذا صور نفسه لا يسأل بعد ذلك كيف تسربت هذه الصورة، هذه إذا صور هذا الأمر لا يسأل بعد ذلك كيف تسربت. الابن أرسلها لصديقه، والزوج أرسلتها لأختها، والبنت أرسلتها لصديقتها، والصديق أرسلتها لصديقتها، ثم انتشرت. كل تصوير سينتشر، وهذا مع ما في التصوير من المخالفات، خصوصا تصوير النساء، تنتشر هذه الصور وتهتك الأعراض وتنتشر بسبب هذا الأمر. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ينبغي للعبد أن يسترشد بهذه الوصايا النافعة، ولا يحكم على الأمور المستقبل المتعلقة بفعله حتى يقرنها بمشيئة الله، وعند نسيانه مطلقا يذكر الله ويرجوه الهداية كل وقت لأرشد الأمور وأحبها إليه. أيضا ذكر قول الله تبارك وتعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. هذه فيها آداب في أن الإنسان لا يقول لشيء في المستقبل إني فاعل هذا غدا أو فاعل هذا بعد غد، وإنما يعلق الأمر بالمشيئة، قل سأفعل كذا إن شاء الله، سأسافر غدا إن شاء الله، ويعلق هذا على المشيئة، لأن الإنسان لا يدري ما الذي يعرض له، ولأن هذا أيضا فيها تحري للصدق، لأنه قد يريد السفر ويقول سأسافر غدا ثم بعد ذلك يعدل عن السفر فيصبح أحد الكذابين. وأما إذا قال إن شاء الله فإنه لا يؤاخذ بذلك، لأنه علقه على مشيئة الله، ولو شاء الله أن يسافر لسافر. ولهذا من فائدة تعليق الأمر على المشيئة أنه لا يحنث المقسم، لو أقسم على شيء يقول والله لا أسافرن غدا إن شاء الله، فإذا لم يسافر علمنا أن الله ما شاء سفره، وهو معلق على المشيئة. وكذلك فيه أيضا يعني توكل على الله عز وجل وعدم اعتداد بالنفس، وفيه لزوم الصدق، وأن يخبر الإنسان بالشيء المستقبل على المشيئة معلقا على المشيئة، فإذا لم يحصل ذلك لا يكون كاذبا بذلك. واذكر ربك إذا نسيت، ذكر الله عند النسيان، وهذا من الآثار العظيمة في التخلص من النسيان وفي الوقاية منه، وكذلك في حفظ العلم، فإن ذكر الله يتقوى به الحفظ والعلم ويزول به النسيان، لأن النسيان هو حال يعرض الشيطان للإنسان فينسيه الشيء، اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا، حتى أنه يأتيه في صلاته ولا يزال يعني ينقله من شيء إلى شيء حتى يخرجه من صلاته، وإذا به لا يدري ما قال وما فعل في صلاته، فهذا من الشيطان. فإذا استعاذ بالله عز وجل وذكر الله استعان بالله وقاه الله عز وجل هذا الأمر، وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. وأيضا هذا فيه توكل وإسناد الأمر إلى الله، وأن التوفيق بيد الله وأن الهداية بيد الله، ويسأل الله عز وجل أن يهديه للأرشد وللأقوم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم علم الرجل أن يقول اللهم اهدني وسددني، اللهم اهدني وسددني، كلمة عظيمة ما قالها إنسان في طريق فضل طريقه، وما قالها إنسان في وقت تحير فندم بعد ذلك، اللهم اهدني وسددني، كلمة عظيمة فيها توكل على الله ودعاء الله عز وجل في هذه الأمور وفي هذه المقامات. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقوله سبحانه: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، ينبغي لمن أعجبه شيء مما أعطاه الله أن يقول ذلك، لأنه اعتراف بالنعمة وحراسة لها من كل آفة. نعم. قوله تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، وهذا في الحوار الذي دار بين يعني صاحب الجنة وصاحبه، وفيه إرشاد لهذا العالم أنه لو دخل جنته وقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله فهذا خير من الافتخار بهذا، وإن كان يرى أن غيره دونه، فهذا مما يشرع إذا دخل الإنسان يعني بيته أو مزرعته أو شيء أعجبه أن يقول هذا ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كان بعض أهل العلم يستفتح بها الكتب، إذا بدأ يصنف كتابا قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ويستعين بها على شأنه كله، لأن فيها يعني توكل على الله عز وجل وإسناد الأمر إلى الله عز وجل، وفيها درء للعين والحسد، وأن يقول الإنسان كل ما يرى ويعجبه في نفسه أن يقول هذا. قال المصنف رحمه الله: يستفاد من قصة موسى مع الخضر أدب المتعلم مع المعلم، وأن المفسدة الجزئية تغتفر في جانب المصلحة العظيمة، وأن إفساد مال الغير إذ تضمن إصلاحه من وجه آخر أرجح من إفساده فإنه محمود، وأن الرجل الصالح يحفظه الله في نفسه وذريته، وأن كثيرا من الأمور الكريهة للعبد قد تكون خيرا وتجلب خيرا كثيرا وتدفع شرا كثيرا. نعم، هنا ذكر الفوائد المستفادة من قصة موسى مع الخضر، وأداب طالب العلم مع شيخه، والسمع والطاعة له، وعدم الضجر، وعدم المبادرة للسؤال قبل البيان، كأن يتعجل السؤال قبل انتهاء الدرس أو أن يسأل قبل أن يبين له، فإن هذا مما يتنافى مع الأدب. وذكر أيضا أن المفسدة الجزئية تغتفر في جانب المصلحة العظيمة، وهذا من فقه الشيخ، في مستدلا بذلك ب يعني خرق السفينة. فخرق السفينة هذا قد يظهر أنه من الفساد، ولهذا موسى لم يصبر عليه، فإن ظاهره الفساد وفيه خير، فإن خرق السفينة مع إبقاء أصلها خير من تركها ليأخذها ذلك الملك المتسلط، فاستبقاء عينها مع فساد يسير ثم بعد ذلك تصلح خير من أن يعني تترك فيأخذها، لأنها إذا رأى أنها مخروقة وأنها أصابها عطب وخلل فإنه يزهد فيها، فيقوم بعد ذلك هؤلاء المساكين بإصلاحها. وهذا دليل على تقديم المصالح يعني العظيمة على ارتكاب مفسدة يسيرة، ودرء المفاسد العظيمة في مقابل يعني المصالح اليسيرة. هذه قاعدة شرعية عظيمة يقارن بين المصالح والمفاسد، فإذا لم يمكن تحقيق المصلحتين تحقق أعظمهما، وإن لم يمكن درء المفسدتين فتدرى أعظم المفسدتين. وهذا من الفقه الذي يعني دلت عليه هذه القصة. وذكر أيضا أن الرجل الصالح يحفظ في نفسه وذريته كما جاء في السياق، وكان أبوهما صالحا، فحفظ الله هؤلاء الأيتام بأبيهم الصالح، قيل إنه الجد السابع، وهذا دليل على حفظ الرجل لأهله ولأبنائه بصلاحه. كان سعيد بن المسيب يقول لأبنائه: لا أزيدن في صلاتي من أجلكم، يعني يزيد في صلاتي من أجل أن يحفظ الله أبناءه بزيادة عبادته وصلاحه. وأن كثيرا من الأمور الكريهة للعبد قد تكون خيرا، يعني ما يظهر للناس أنه شر قد يكون من الخير والرفعة، وأن الله أراد به خيرا. نعم. قال المصنف رحمه الله: وفي بناء ذي القرنين للسد فيه أنه ينبغي إعانة الضعفاء ودفع شرور المعتدين بكل وسيلة، وأن ذلك من نعمة الله في حق الضعفاء وفي حق من أعانهم. نعم، هذا فيه إعانة الفقراء والمحتاجين لما بنى ذي القرنين السد وعان هؤلاء، وفيه إعانة المظلوم ونصرة المظلوم ومنع الظالم من ظلمه. قال المصنف رحمه الله: وقوله سبحانه: فقولا له قولا لينا، فيه استحباب اللين في خطاب الرؤساء والعظماء. اللين فيه استحباب اللين في خطاب الرؤساء والعظماء. نعم، هذا في خبر موسى مع فرعون، وأمره الله عز وجل أن يقول لفرعون قولا لينا، فقول له قولا لينا، فيه يعني مخاطبة الرؤساء وأهل الفضل بالخطاب اللين وغيرهم من الناس، لأن اللين فيه خير، ولا يكون الرفق في شيء إلا زانه. بعض الناس يسلك مسالك الشدة والقسوة ويقول فلان ما استجاب لي، هذا من الأسلوب، أن الأسلوب إذا كان سهلا لينا وكان على وجه الرحمة والرفق والتأدب فإنه يقبل، سواء كان من صغير أو كبير. وإن كان الأولى أن الذي يتولى النصح هم الكبار وذو الفضل الذين يقبل منهم. توقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. حفظكم الله. يقول السائل: أين وقعت قصة أصحاب الكهف؟ هذا من العلم الذي لا ينفع. كان بعض الناس يتتبع أين وقعت قصة أصحاب الكهف وما اسم الكلب وما عدد أصحاب الكهف وغيرها. هذه أمور لم يعتني بها العلماء ولا نفع للناس فيها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم، هل يدل في هذا الحديث على أن آدم أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، بل هذا دليل على أنه سيد ولد آدم، وآدم داخل في حكم الذرية، وأنه سيد ولد آدم، وآدم عليه الصلاة والسلام دون نبينا في الفضل، فإن آدم على الصحيح أنه نبي، وأفضل منه إبراهيم ونبينا صلى الله عليه وسلم وموسى وعيسى ونوح، كلهم كل هؤلاء أولي العزم أفضل من آدم، وهؤلاء هم أفضل بني آدم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يطلب الدعاء من الوالدين أم يحسن إليهم فيدعون له دون طلب؟ لو لم يطلب لعله أولى، ولكن أيضا مما يوجه إليه الآباء والأمهات هو الدعاء للأبناء، لأن هذا له أثر عظيم في صلاحهم وفي حصول البركة فيهم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: الرجل الصالح الذي في قصة موسى، هل هو شعيب؟ اختلف فيه، قيل أنه شعيب وقيل غيره. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: في معنى لا إله إلا الله، قال بعض الناس أن معناها لا معبود بحق إلا الله، وقال آخرون لا معبود بحق في الوجود إلا الله، فهل بينهما فرق؟ لا معبود بحق إلا الله، وكذلك لو قيل لا معبود في الوجود بحق إلا الله المعنى واحد، لكن المحذور أن يقال لا معبود في الوجود إلا الله، هذا غير صحيح، لأنه لو كان لا معبود في الوجود إلا الله ما كان هناك شرك، كل الناس يعبدون الله، والواقع أن هناك من عبد الله ومنهم من عبد غير الله، فالصحيح أن يقال لا معبود بحق، وكذلك لو قال في الوجود لا معبود بحق في الوجود إلا الله، يعني في هذا الوجود لا يعبد بحق إلا الله، لكن لا داعي لهذه الكلمة، لأن المفروض والأصل في الكلام أنه يبنى على الاختصار دون التطويل. نعم. حفظكم الله. يقول السائل: ما شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؟ نعم، هذا الحديث دل على نفي الزنا، على نفي الإيمان عن الزاني، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها ولا وهو مؤمن، ولا ينتهب حين ينتهب وهو مؤمن، فهذا دليل على نفي الإيمان عن أصحاب هذه الخصال، وهذا أصل عند أهل السنة أن الإيمان ينفى لترك واجب أو لفعل محرم، وهذه كلها محرمات، فدل على أن الإيمان منتفي هنا عن هؤلاء، لكن أي إيمان؟ هل المقصود الأصل أو المقصود الكمال الواجب؟ المقصود الكمال الواجب، ولهذا الوعيدية احتجوا بهذا الحديث على تكفير أصحاب الكبائر، وأهل السنة احتجوا به على نقص الإيمان بالكبيرة، ولكنه لا يخرج من الإسلام، فلأهل السنة احتجاج بهذا في الرد على المرجئة الذين يقولون إن الذنوب لا تضر الإيمان، وفيه رد على الوعيدية الذين يكفرون، فأهل السنة وسط، يقولون الذنوب تضر الإيمان ولكنها لا تخرج من أصل الإيمان ومن أصل الإسلام إلا الشرك، فالشرك مخرج من الدين ومن أصل الإيمان. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل تصح هذه العبارة: لو سكت الجاهل لما اختلف الناس؟ ما هو على كل حال، يعني لا شك أن كلام الجهلة فيه سبب لإثارة الفتن، لكن على كل حال الكلام لا يعمم، لا شك أن خوض الجهلة في الكلام هو سبب للإثارة، لكن ليس كل إثارة سببها كلام الجاهل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول أن بعض الناس يأمر بالمعروف وهو لا يفعله، أو ينهى عن منكر وهو يفعله، فما حكم ذلك؟ هذا سبقا فصلت له صور كثيرة. أما إذا كان يتعلق المعروف يتعلق بفعل الواجب والمنكر بترك المحرم، فلا يجوز لمسلم أن يأمر بالواجب وينهى عن المحرم ويفعل الذي نهى عنه أو يترك الذي أمر به. وأما إذا كان المعروف مقصود به المستحب وفضائل الأعمال وبعض الناس يدعو إليها وهو يضعف عنها أو يشغل عنها، فلا بأس إذا أخلص النية لله في دعوته. لو كان الناس لا يدعون إلا إلى ما فعلوا لا قصروا عن كثير من الأمور التي لا يفعلونها. قد يكون الرجل لا يستطيع الصيام، يأمر الناس بالصيام النفل، لا يستطيع التصدق، يأمر الناس بالصدقة، لا يستطيع العلم، يأمر الناس بطلب العلم. فليس المقصود أن كل ما يأمر به الإنسان يفعله، لكن إذا أخلص النية في دعوته فهو مثاب، فإن امتثل ما يدعو إليه فهذا خير، وإن عجز عنه أو شغل فهذا معذور يعذر به. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم الصلاة بملابس الرياضة؟ ما ينبغي. الله عز وجل قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وهل من الزينة الآن يصلي الرجل بملابس الرياضة؟ لو أراد أن يذهب إلى مسؤول كبير يذهب بهذه الملابس؟ ما يذهب بها، فكيف يلقى الله ويناجي الله بهذه الملابس؟ وبعض هذه الملابس قد تكون ضيقة وتنحسر عن البدن وتنكشف العورة معها، فينبغي الإنسان يتهيأ لهذه العبادة وهذه المناجاة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم محادثة المرأة الأجنبية، وهل ابنة العم أو الخال أجنبية؟ لا يجوز محادثة المرأة الأجنبية إلا لحاجة، وإذا كانت الحاجة موجودة فلا يجوز للمرأة أن تخضع في القول، ولا يجوز للرجل أن يسترسل في الكلام من غير حاجة. ونعم ابنة العم وابنة الخال وغيرها من أجنبيات، لا يجوز يتزوج ابنة عمه وابنة خاله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل الشهيد يصلى عليه؟ نعم يصلى عليه، لكنه لا يغسل، لأنه يبقى بدمه ويبعث يوم القيامة وهو يثعب دما، فلا يغسل ولكنه يصلى عليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول خرجت من مسجد قباء فوجدت محفظة ساقطة وفيها أكثر من 100 ريال، فأخذتها وأعطيتها البائعة وقلت إذا جاء أحد يبحث عنها فأعطيها، فما حكم ذلك؟ الأولى أن تعطيها الحراس الذين على أبواب المسجد، لأن هذا البائع قد يذهب بعدك، وأما الحارس هذا يبقى، وإذا ذهب قد يسلمها لي يعني زميله الآخر. فالأولى أن تعطيها الحراس لأنهم باقون في المسجد، وأول ما من يسأل قد يسأل الحراس. دائما الإنسان يتأمل، يعني أنت إذا فقدت محفظة بتسأل البائع الذين حول المسجد ولا الحارس؟ الحارس، لأن هذا البائع قد يذهب. على كل حال يعني هذا شيء حصل، وإن كان الأولى أن تعطيها الحارس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ما هو الواجب على من دخل المدينة وقصد المسجد النبوي؟ هو لا يجب عليه شيء، وإنما زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة، يشرع له إذا دخل المسجد أن يقدم قدمه اليمنى ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويصلي في المسجد سواء كانت فريضة أو نافلة، ويشرع له زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه ويسلم عليهما من غير تردد على القبر. وكذلك لو تمكن وصلى في الروضة فإن في ذلك أجر وفضل، والزيارة تصح ولو بصلاة واحدة فريضة أو نافلة، لا يلزم كما يظن البعض أن يبقى يصلي 40 فريضة. لو صلى فريضة أو صلى نافلة جاء الضحى وصلى ثم سافر لا بأس. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم دخول المسجد بدمية؟ بيه؟ الدمى الدمى والصور لا يجوز للإنسان أن يدخلها المسجد، وإنما تبقى في الخارج، لأن هذه صور، الصور التي تكون مجسمة محرمة، فتنزه المساجد عن هذه الدمى. هذا والله أعلم.